وصح عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال: من قال في يوم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة، كتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له عدل 10 نقاب، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به. 100 مرة تقولها تحصل على 5 جوائز من الواحد الأحد.